الله فيكم. بالنسبة للحديث عما يكون في وجه الميت عند الموت، فقد أخبرنا بعض الإخوة عندنا على الرافضة، عن إيش؟ عن الرافضة. نعم. وكان منهم لكن الله تاب عليه بفضل الله، فذكر عدة قصص بأنه عند الموت يتغير وجه الرجل، يعني ويذكر منه من القبح ما الله به عليم. إيش؟ وذكر فيه من القبح ما الله به عليم حتى قبح. نعم القبح. نعم. حتى قالوا أنه وجهه يشبه الخنازير حين موته. فهل مثل هذا داخل في منعنا حينما قلنا أن المسلم لا يخبر عند موته بما حصل له، أو يستثنى من ذلك المستدعى؟ لا هذا طيب. احنا ذكرنا إذا كان المقصود التنفير عن عمله أو كان كافرا لا بأس. وغيره من المبتدع شيخ، كل إنسان تخبر عنه من أجل التنفير عن بدعته فلا بأس.